أنه يحيقني. أقصها لك لعل الله عز وجل أن يحيق بك. وفيها عبرة وعظانا جميعا، ليتعظ كل إنسي وكل جني وكل من يأتي السحر والسحار، يظن أن السحر عادي، يذهب عند ساحر يعطيه دراهم معدودة ويجود عليه ثم يقول اسحر لفلان أو فلانة، ونسي هذا المسكين أن هذا السحر سيبقى تبعاته تبقى عليه وزر عظيم مفتوح والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يخشى ويراقب الله عز وجل. فكما هناك أن صدقات جارية، هناك سيئات جارية. الإنسان حينما يسحر أي عبد من عباد الله كان ذكر أو أنثى صغير أو كبير، كل من تنفس ألما يكتب عليه في ميزان السيئات، كل من دمع يكتب عليه في ميزان السيئات، كل ما أوذي أو مرض أو فرق أو محق ماله أو تشوه جمل يكتب عليه في ميزان السيئات. أنا أقول لك قصة. القصة هذه أني ذهبت إلى بيت وجدت امرأة عجوز مسحورة كبيرة في السن، وكان اليوم يوم الجمعة وقربنا من وقت الجمعة. فسألت الأم هذه السيدة، قلت لها شنو بها شنو بك؟ يعني عجبت من صبرها وجلالها واحتسابها، هي تريد أن تبقى صابرة محتسبة. وقالت لي أنا أعلم ما سحرتني. قلت سبحان الله، قلت لي أنا أعلم ليس بالشك بيقين. وقد بلغت السن يعني كبرت بزاف. قالت لي وهي الآن في قبرها ونحن الآن في يوم الجمعة. قد أسأل الله أن يشعل قبرها نارا. عرفتي أنا اللي كنسمع الدعوات، أقول لها بالله عليك سامحيها، يعني قلبي كيترعب من الظلمة، وكبرت في السن وكبرت في المرض وفي التعطيل، واليوم يوم جمعة والتي سحرت ماتت ذهبت، يعني وقفنا في عوله سحرته والشيطان ضحك عليها وربما انتشت بنشوة الفوز والانتصار والسحر أيام معدودة أو أعوام معدودة، وذهبت إلى الله والمسحور لازلت حية تخاصي وتعاني وتقول ويوم يوم جمعة وسعت استجابة وتقول أشعل قبرها نارا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الأمر ليس سهلا ربي، الأمر عظيم أقسم بالله العظيم. كل من يسحر الناس يظن أنه رمى سحرا في قبر، رماه في بحر، رماه كذا، عقده، نفثه، رشه، عادي، ولا يتصور التبعات التي تبقى عليه، الوزر المفتوح، حساب مفتوح بالأوزار والعياذ بالله. أحدهم يغرس غرسان، يحفر بئران، يبني مسجدان، يوزع مصاحف، يتصدق، يجعل باب بر مفتوح، وإن هو نسي الله لا ينسى، والله تعالى يربي له الحسنات، وآخر والعياذ بالله جعل الأوزار تبقى مفتوحة. فرق هذا، دمر هذا، قتل هذا، جعل أورام السرطان والأمراض المستعصية هنا، يعني يبقى هذا الوزر مفتوح لا يعلم ثقله في الميزان إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم ثقل هذا الوزر. إذا كنقول لك 11 سنة ماشي سهلة، بعد عن الزوج والزوجة تفريق، 11 سنة معاناة، 11 سنة آلام في الصحة، شك ووسواس، تعذيب في الحمل في الولادة، 11 سنة يعني فيها ما فيها، ليست سهلة. لقلنا 11 شهر ما سهلش، لقلنا غير 11 أسبوع ما سهلش، لقلنا غير 11 يوم ما سهلش، 11 ساعة ما سهلش، فما ظنك 11 سنة. فتب إلى الله عز وجل. نختم هنا إن شاء الله، واطلع تعذب شوية وبعد نقول لك شنو نعمل معك، خلاص؟ يلا أمرك سهل بإذن الله يسير، عليك العذاب. أنا أصحك الآن، تسلم تخرج، إلا غتعذب وغتخرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا طلع.